داك جافي إلى جفي ترسمي ما زال يا جافي يجفي مرتاح كل وليف وتدوق من محاين جفا وتقول اواه كنت حتى انا جافي داك جافي يا جفي ترسمي ما زال يا جافي وتدوق من محاين جفا والهجرة والصاد والمنام وخبيري طول البدا شغيف وجوار حداتي مشغفة واللي نهواه ما جفت من شغافي خلاني لحال حالتي فوق جمار الصاد وجفا هبا قيمو بالمعصي وتركني راني مزلفة لما نشكي بنار صميم هدافي كيف نضل نبات كان غرد ما طالطاي وجام ودماتي متوقفة وقيف من فوق الوجنات حايفة أرطوا أختي تراب من دمع شوافي والغالب ما حن ما شفق من تاب وقلبه قسام الصلب القاسي ما يلؤسي وعلي يا لورا مأسفة وانا سري كتمت الناس خافي بعد كتمت السر بينه شواه دمعي وسقام ترك لي جسمي كمله فيه وخلاقي بالشوق لافا مرها في البين سامني ما هو حافي جرح قلبي صار مجفا جرح اللي برا بدون وصلك يا مول الحاج بالرهيب هجرتي بعد الموالفة خليتي مرسمي من شعب طافي داك جافي يا جفي ترسمي ما زال يا جافي وتدوق من محاين جفا في شنو سباب دنبي وش من سباوتي يا سلطاني ما مثلي وصي طايح حكمك بالمسافة ونقبل الأرض كل ساعة بشفافي عجاتي لله عيد لي قول الحاسد باش برمك عن رسمي وضحيت له حريب وتمكن ببهاك وشتفى فيا وفراح يوم فارقت البافي عجاتي لله فيدني بكلام صحيح عيدلي والغي قول الكذب والهتيب خاطبني بالصدق والصفا شوف اللون يزباج ورشا وطرافي عجاتي لله حن من تعبي ومحاني وحالتي وعرف طبعي في الهواتي لطفتك جل الملطفة ومدحت بهاك بالفاض والقوافي عجاتي لله جل في معاني وشواهدي وتمجادي فيها زينك الضريب حليا عن حليا مرادفة وبراول وشجال من طرز تحافي عجاتي لله حضر الساكن وتفقد ما زينا وتفكر ساعة الرشيد ويام غنمنا على الوفا وزهيت على أرضك بلهد الوافي داك شفي يا شفي تصمي ما زال يا شفي شفي مكانك وتدوق من محاين الجفا وتفور الوان وتحت انا جافي عجاتيل وجات المصاب نقيم هدية من الحليب والعسجد والدر الشفيف تدريها ناس المصارفة دهات الفن عارفة حق تحافي عجاتيل وجات الحسن نفرش ختي على الطرا انو يوطى قدمك نضيم لو تمشي مشيان انفع على قلبي احلى من الشهر الصافي عجاتي لو كان بيك سحر البطلوب زايمي والمحفوظة حفظ التبت والحديد من الكتوب رويت ما كفا ولا تقفت لا من يحل قافي عجاتي لو جات السماح نسامح في الروح والدماء ولا نسمح فيك يا وليب ما ننسى كشارب العثام لو طال الظهر لا غنى بيك وافي عجاتي لو جات الوصول أنا وصلك ألو تحص مرصام كبين وتاقك السجين وتكون عدايا مصفى تبهضهم في الطم هيبت مرهافي عجاتي لو جات الرجال نزطمك بليوت كل واحد ما يحتاج في الوغارديب ادمي وكعند المكافة تبقى بين سيوف طايح متفافي ذاك شفي يا شفي تصمي بجال يا شفي شفي وكاك وتدوق من محاين الجفا وتقول الوان كنت حتى نجاكي Thank you. من لا يعوضو دار على من لا أرضك لي. واليوم دار فيك مخفى حتى أنا من هواك شمرت ترافي. بدلتك بغزال باهي الغرة والفرا الغلسة وجبينو بمسار جوختي والحجبين حروف عاطفة والبلجضي الصباح لنظرة كان في طاط حكامو كامل البها لو يحكم بالجور ما نخالف في دي الشد والرخيب لو جارف حكمو ولا فا سلطاني ما نخالفو سندك تافي. وإلا كنتي بضرب السماء راقبتك يوم الكمال واليوم اتاتك ساعة الخسيف ونوارك ولات كاشفة وكسان حلاك ضوك الفايد طافي. وإلا كنتي بنت فلطم حملتك ونسومك تخبل في مجادل توبك نضيب بحمايل تنبام خلفة واليوم الريح مزقك خسكرافي. وإلا كنتي هيك للطم ركبتك بالسرج والجم وشاليت عليك كل ريب بيك تركت سرت دانفا وتلقت على عضك الصيدة سافي. ناك شمي إلى شفتي صمي مازال يا شفي شفي وماك ولي وتدوق من محاي نجفا كنتي شارد العفا صيدتك بشنادقي اللي سفكت دمك في التراسكيف بخوامس لعضك لاقفا واليوم هملت صورتك عدتي جافي. وإلا كنتي خالص تبر مطبوع مش حار في كنت مصرف كمان شتا وصيف ورجعتي سكا مكرفة دينارك في الدفوع درهم قرقافي. وإلا كنتي رود مزخرف بنوار القيحة مزخرفة فيك غنمت سوايع الخريف وتركت الغصان ومخرفة وامرت على صبير رودك سيافي. لو كنتي مرسام حصنا مصيون عبراج فيك بوج فرصاني في المشي خفيف في حزك رصيت مكفى واليوم رفدت من مرستك مخطافي. أجا في لوجات للرنايا تعرف ضربي صويب ومقصد وزن الوند والخفيف من ضربي الجحود خايفة ويلا مكيت ويحمنك صبافي. أجا في مازال تنسقى بكيوس الهجرة اللي سقيتي القلوب للغرام سيب تلقى الحكام العاطفة واللي تهوى يكون تمثيلك يا في يا كشفي يا شفيتي صفي مازال يا شفي يشفي وراح كروني وتدوق من محاي نجفا كنت حتى نجا جلف دل حليا الرايقة وشرح بيها لب كل ضيف وعرف دل حليا مألفة رقيا له لنضم وسقام الجافي والجاحد قولي ومعنتي يكفي خطابي لحضر يتركوا من ساعة تليف من لفظي الجحود تالفة وهلت سليم عارفة در تحافي جلت بحر الواد بالرياسة وسقت سفينتي من الدمقس هالوان والرهيب نزلت سلوعي مغلفة وقماشي من كبو أنا غير وافي وتجار طاير السلوع وتفرق بين القصيف والوافي والمفروغ والغليف من خيط حلفة وضفة يبغي بها يقول ظهر فرافي وسلامي بالند والعطر والنسري والياس والزهر لهل الوهب جنادك القطيب اهل الطاعة والمسافة ارضاهم الدوام لسقامي جافي واسمي ما يخفاك يا الحافظ قول القندوز قال يا رب الكون المالك الطيب حرمة بالهادي وصفا اغفر ذنبي يا من علي يا كافي ذاك شفي يا شفيتي صمي مازال يا شفي شفي وراح كروني دوق من محاي نجفا يا وان نجافي.